الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الحياة الدنيا امتحانا وابتلاء لعباده، وجعلها دار عمل ولا جزاء، وجعل بعدها الآخرة دار الجزاء والعرض على الله سبحانه وتعالى، وجعل الإنسان خليفة في هذه الأرض مأمورا باستغلال ما فيها من الخيرات والعدالة في توزيعها. وقد حدد له الشارع نطاق عمله، فحدد له الحلال الذي ينبغي أن يتصرف فيه والحرام الذي يلزم أن يبتعد منه، ورتب الله سبحانه وتعالى على ذلك الجزاء العظيم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالتزام الحلال والابتعاد عن الحرام سبب لكثير من المصالح، منها أولا أنها تعرف إلى الله في الرخاء، ليعرفك الله في الشدة، أي ليرفع عنك البلاء ويستجيب دعائك في وقت حاجتك إليه. ومنها أنها كذلك عمل فيما خلقت له، وكل شيء صنع من أجل حكمة محددة إنما تكون قيمته على حسب أدائه لما صنع من أجله. فالجهاز الذي صنع للتسجيل إذا فقدت منه هذه الحكمة ولم يكن يسجل لا يشتريه أحد. والإنسان خلق من أجل عبادة الله، وإذا لم تكن فيه هذه الحكمة لم يكن له قيمة. ومنها كذلك أنها سبب لدفع البلاء عن الإنسان، فإذا كان الإنسان لا يأكل إلا من حلال فإنه يوفق للطاعات ويدفع عنه بلاء المعصية. وأعظم البلاء البلية في الدين، فكثير هم أولئك الذين يرون أنهم بعافية وهم في أشد البلاء، لأنهم يعصون الله عز وجل ويرفعون إليه الصحف في كل يوم بكتابة الملائكة الكرام العدول أنهم عصوا وخالفوا أمر الله جل جلاله، فهم أشد الناس بلية. وكذلك من فوائدها أنها سبب في التوفيق للطاعات، فالإنسان الذي يلتزم الحلال يأكل من حلال ويعيش في حلال دائما يوفق للطاعة، والإنسان الذي يعيش في المعصية دائما لا يمكن أن يصرف تلك الطاقة المستمدة من المعصية إلا في المعصية. وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. وكذلك فإن العيش في الحلال والتزام الحلال سبب لنزول البركة، فالإنسان عمره يسير ورزقه محدد، كتب وهو جنين في بطن أمه رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وهذه السابقة لا يمكن أن تتغير فلذلك لا ينال الإنسان من الرزق إلا ما كتب له، ولا ينال من العمر إلا ما كتب له. فإذا التزم ما أمره الله به والتزم الحلال وترك الحرام واجتنبه، فإن الله سيبارك له في الشيء الذي رزقه، سواء كان يسيرا أو كثيرا، وهذه البركة تقتضي النفع به. وكثير هم أولئك الذين يكتب لهم من الرزق الشيء الكثير ولكن تنزع منه البركة، فلا يجدون لذلك أثرا ولا ينتفعون به. وقد حدثني أحد التجار الكبار في هذا البلد قال: تعالى أعلمك درسا تستغرب أن تجده من عندي. فقلت: ما هو؟ قال: أغنى أهل هذه المدينة أنا وفلان، ولكننا حرمنا من طيبات الرزق، فمنعنا من كل ما فيه سكر ومن كل ما فيه ملح ومن كل ما فيه دسم، ولا يمكن أن نتغذى إلا بأتفه الأشياء. يقول: نذهب إلى بولي كلينيك ونشتري من العارضات اللواتي يعرضن العيش، نشتري منهن شيئا يسيرا عليه الغبار وآثار السيارات والمارة، وإدامه جلوريا، ومنعنا من كل طيبات من الرزق مما سوى ذلك، وهما أغنى أهل هذه المدينة. فهذا يدل على أن الإنسان إذا لم يبارك له فيما جعل تحت يده من الرزق لا نفع له فيه، بل يكون مضرة وأذى، فهو مهموم كل الهم إذا انخفض مؤشر الأسهم أو تغير تدبيره في أي أمر من الأمور، يعيش في هم وغم وألم. وهو مع ذلك لو اجتمعت عليه الدنيا بحذافيرها، جمعت له الدنيا بحذافيرها، لم يستفيد منها شيئا. وكذلك من فوائد التزام الحلال أنه سبب لاستجابة الدعاء، فنحن محتاجون إلى التعامل مع ربنا جل جلاله، ولا يمكن أن نستغني عنه طرفة عين، ونحن نسأله آناء الليل وأطراف النهار، وهو الذي يوفقنا لأن نسأله، ووعدنا الإجابة عند السؤال، وجعل السؤال عبادة له جل جلاله. لكن من السؤال ما لا يجاب أبدا، وهو ما كان صاحبه يعيش في حرام، أو كان صاحبه تاركا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالحالة الأولى ثبت فيها الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، أي قبل أن يتكون هو وقبل أن يطعم من تلقاء نفسه كان أبوه يغذيه بالحرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أي لا يمكن أن يستجاب لمثل هذا. ولا يسر الإنسان أبدا أن ترد دعوته وأن لا تصل إلى السماء أصلا. فالدعاء إنما هو رسالة ترسلها إلى الله جل جلاله، فإذا كان دعاء مقبولا فتحت له أبواب السماء ووصل إلى الإجابة، فإما أن يتحقق في نفس الوقت، وإما أن يتحقق في وقت آخر هو خير لك، وإما أن يدخر الله لك دفع بلاء به أو أجرا عظيما به إذا لم يستجب لك حين الدعاء. أما إذا لم يستجب الدعاء فإن أبواب السماء لا تفتح له، فترد دعوة الإنسان ولا ترفع، وهذا الدعاء الذي لا يرفع، وهو من الأمور الأربعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منها: اللهم إني أعوذ بك من عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يرفع. هذه من الأمور التي يتعوذ منها دائما. فلذلك يحتاج الإنسان إلى استجابة دعائه، ونحن دائما نشكو في كثير من الأحيان عدم إجابة الدعاء، ونحن السبب. والسبب الثاني من عدم استجابة الدعاء هو الذي في حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه ثم يدعونه فلا يستجاب لهم. إذا لم يسعى الناس في تغيير المنكر ورفع الظلم فإنهم إذا دعوا الله لا يستجيب لهم. والحلال لا يمكن أن يأكله الإنسان وأن يتملكه إلا إذا تعلم حكمه. فأول الطرق هي معرفة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تصور المسلم دائرة الحلال ودائرة الحرام، ويلزم التفريق بينهما، ولا يمكن أن يفرق بينهما الإنسان إلا بتعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم. وسعي الإنسان لذلك هو أول باب التجارة، أن يعرف حكم الله فيما يأتي وما يدع. ولا يحل للإنسان أن يقدم على أي صفقة لا يعرف حكمها، ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه. وإذا عرف الحكم وطبقه على النحو الذي عرفه وانتهى إلى ما علم فإنه يجد سعادة عجيبة وراحة عجيبة، لأنه عرف حكم الله في هذه المسألة فأداها على نحو ما جاء من عند الله، فيرتاح راحة بال عجيبة ويبارك له فيما يترتب على ذلك. وهذا المجال الذي نريد الحديث فيه وهو مجال الصرف هو من أضيق مجالات المعاملات والتجارات، ولذلك يحتاج إلى تعلم أحكامه ومراجعتها، وهو من الأمور التي لا ينبغي أن يمل الإنسان من تعلم أحكامها، حتى لو كان فقيها ينبغي أن يراجع باب الصرف دائما. وقد كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يقول: من لم يكن فقيها أكل الربا شاء أو أبى. وسبب ذلك أنه يدخل عليه الربا من حيث لا يشعر، فيعقد صفقة لا يظنها ربوية وتكون ربوية. وقد قال الحطاب رحمه الله: إن كثيرا من فقهاء عصره وهم الأئمة جهابذة الأعلام يدرسون المعاملات ويحثون على الحلال، ولكنهم لا يذهبون إلى الأسواق فلا يبيعون ولا يشترون، وإنما يرسلون خادما أو حاملا لا يعرف حكم البيع، فهو الذي يتولى لهم الشراء فيدخل عليهم الربا من هذا الوجه وهم لا يشعرون، وهم الفقهاء، لأنهم لا يباشرون الصفقة في الأسواق وإنما يوكلون وكلاء ليسوا أهلا لذلك. ينبغي قبل الشروع في هذا الموضوع أن نعرف أن الإنسان كريم على الله سبحانه وتعالى، مشرف معظم، ولذلك خلق الله له ما في الأرض جميعا. وإذا كان الحال كذلك فإنه إذا حرم شيئا ومنعه فلفضله وشرفه، كما حرمت الصدقة على بني هاشم لشرفهم وهي أوساق الناس. فكل ما حرمه الله سبحانه وتعالى على الإنسان فهو تشريف له، لم يحرمه عليه الحرج ولا للضيق ولا ليتعب، بل إنما حرمه عليه تشريفا له. والإنسان في الأمور التي لا يعرف ولا يعرف ما يترتب عليها، ومثابة الضرير الأعمى، والأعمى قد يأكل شيئا يظنه طعاما صحيحا وهو زبالة، فلذلك يحتاج إلى أن يقاد ويقال له: كل من هذا، اترك هذا. فلهذا كانت أحكام الشرع مبينة للإنسان لما فيه نفعه وما فيه الضرر عليه، فكل ما يشرعه الله سبحانه وتعالى من الأحكام فهو لمصلحة الناس. إذا حرم أمرا فهذا دليل على أنه لا منفعة فيه ولا مصلحة، وإذا أوجب أمرا فإن مصلحته متمحضة لا يمكن أن يخلو منها الإنسان، وإذا أباح أمرا ففيه مصلحة لكنها متفاوتة فيوزن بمثال المصلحة. والمال لم يجعله الله ملكا للبشر، فكل ما في الأرض ملك لله جل جلاله، لكنه استخلفهم فيه فجعله تحت أيديهم فهم خلفاء في الأرض. وكل ما يتنافس الناس فيه من المال خلق في الأيام الأربع الأول من خلق العالم، كما قال الله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. لكن الناس كلفوا محبة الرزق وجمعه وقد كتب لهم. فالإنسان يجمع طيلة عمره، فإذا ما تفرق ورثته ما جمع، ثم يبدأون في مشوار الجمع من جديد، فإذا ماتوا فرق ورثتهم كذلك ما جمعوا. ومن هنا فلا بد أن يدرك الإنسان قيمة هذه الحياة الدنيا، وأن يكون من الزاهدين فيها، وأن تكون في يده لا في قلبه. فالزهد ليس معناه الإعراض عن الدنيا وعدم الطلب لها، هذا ليس هو الزهد. الزهد هو نفض يد القلب عن الدنيا وإن كانت يد البدن مشغولة بها. فالإنسان يتصرف ويجمع، وهذا إيجابي وهو فرض عليه. فالأسباب التوكل عليها شرك وتركها معصية. على الإنسان أن يكتسب وأن يبذل جهده في جمع المال الحلال، وأن ينافس أهل الدنيا في جمعه من حله وفي وضعه في محله، ليكون فعلا خليفة في الأرض. وإذا استطاع الإنسان أن يكون من الذين تجري على أيديهم أرزاق كثير من الخلائق، فهذا فضل عظيم لا يعدله شيء. فالناس عيال الله، وأحبهم إليه أنفعهم لعياله. لكن الزهد المقصود هو زهد القلب، أن يكون الإنسان يعرف حظه من هذه الحياة الدنيا. ولذلك فإن لدينا 5 قواعد لجمع المال و5 قواعد لصرفه. فالخمس لجمعه ذكرها أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في أثره، عندما سئل فقيل له: إنك أتيت مهاجرا إلى المدينة، وأنت وإخوانك المهاجرون فقراء لا تملكون شيئا، فأصبحت أغناهم، فمن أين لك ذلك؟ فقال: كنت أعالج وأنمي، ولا أزدري ربحا ولا أشتري شيخا، وأجعل الرأس رأسين. 5 قواعد. القاعدة الأولى: أعالج، فهذه الدنيا مبنية على الرجاء، وإذا يئست من الشيء فهذا يقتضي عدم تعبك في معالجته، وقد يكون فيه الرزق لك. فلذلك لا بد أن يخاطر الإنسان وأن يؤمل، والأمل هو الذي يقتضي من الإنسان المخاطرة. لو كان التجار لا يخاطرون لما عمرت الأرض ولتوقف الإنتاج فيها. والمخاطرة محتملة للربح ومحتملة للخسارة، لكن الإنسان يعلم أن الأمر قد كتب، فإذا أصابته خسارة لم يحزن عليها، وإذا ربح ربحا لم يفرح به، لأنه يعلم أن الأمر قد رفعت عنه الأقلام وجفت عنه الصحف. كنت أعالج، هذه القاعدة الأولى. لا بد أن يكون لدى التاجر أمل، وأن يكون له مخاطرة، وأن يعلم أنه لا يمكن إلا أن يشارك في المغامرات لكن بالوجه الشرعي. القاعدة الثانية: وأنمي، هي السعي للنماء، أي السعي لزيادة ما تحت يدك من أي وجه، ما تحت يدك من المال ولو كان غير معد للتجارة حاول زيادة فيه بأي وجه من اللي فيه، زيادة تحسين، زيادة عرض، بأي طريقة، أي طريقة تقتضي زيادة لسعره أو نماء فيه أو تكثيرا له، اسعى إليه وعالج وأنمي. القاعدة الثالثة: ولا أزدري ربحا. لا أزدري أي لا أحتقر ربحا. التاجر ليس من مهمته رفع الأسعار على الناس، بل التاجر الناجح هو الذي يريد أن يربح هو، ويريد للآخرين أن يربحوا كذلك وأن ينتفعوا. ونشاطه نشاط اجتماعي، ونشاط الاجتماعي ليس مثل النشاط الربح المحض، فهو يريد عمارة الأرض، ويريد انتفاع الناس، ويريد أن ينتفع الحمال الفقير الذي يحمل الحقائب على يديه، ويريد أن ينتفع صاحب المخزن الذي يستأجر منه، ويريد أن ينتفع صاحب السيارة التي تستأجر، ويريد أن ينتفع صاحب الوقود الذي يبيعه، ويريد أن ينتفع الحارس الذي يحرس المكان، يريد أن يكون نفعه عاما حتى يشارك المجتمع جميعا في المال الذي خلق الله له، ويريد هو أن يربح مع ذلك. فهذا هو الإيجابي. والمستبد الذي يقول أريد أن أربح أنا ويخسر الآخرون، هذا كأنه يريد أن يعيش في برج من العاش بعيدا عن الناس، ولا يمكن أن يتحقق له ذلك أبدا. والذي يقول أريد أن أخسر أنا ليربح الآخرون، هذا سفيه ليس رشيدا. فإذا الوجه الرشيد هو أن يسعى الإنسان لأن يربح هو وأن يربح الآخرين أيضا، وهذا يقتضي أن يكون التاجر سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، فيرضى باليسير من الربح، يعلم أنه لا بد أن يزيد في كل شهر لكن يعلم أنه لو حبس تجارته ولم يبيعها انتظارا لربح أكبر ربما فسدت وربما أتاه جوائح أخرى يغلو السعر في الأسواق ويؤثر ذلك على الناس. بينما سرعة التداول يبيع اليوم ويبيع غدا ويبيع بعد غد تقتضي أرباحا مضاعفة من حيث الحركة والنشاط الذي يحصل ولو كان الربح يسيرا لكن في كل صفقة. وانظروا إلى الفرق بين أصحاب الجملة والبيع السقف، فأصحاب الجملة في كثير من الأحيان لأنهم ينتظرون صفقة معينة ولا يبيعون بالتقسيط في كثير من الأحيان لا يكون لديهم سيولة ولا يكون في أيديهم أي مال لأنهم ينتظرون صفقة كبيرة مربحة تأخذ كل ما في أيديهم، بينما الذين يبيعون بالتقسيط في أيديهم سيولة دائمة. وهذا هو غنى الدنيا، الدنيا حتى ولو كان الإنسان يملك المليارات لكن كانت يده محجوبة عنها فما فائدة ذلك؟ خير المال ما نفع، المال لن يخلد معك، وما في جيبك الآن أنفقه الآن، والله تعالى يقول يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، فإذا صمته عن نفسك وأنت محتاج إليه فقد حجبت عنه وضرب على يدك. ثم بعد هذا لا أشتري شيخا، المغامرة والمخاطرة لا ينبغي أن تتجه في الاتجاه المعاكس. الأمور التي أدبر عنها الناس ولم يعد عليها إقبال ولم يعد لها مستقبل في السوق لا ينبغي للتاجر أن يورط نفسه بشرائها، هذا ليس من المخاطرة المحمودة. كل ما هو مدبر وليس عليه إقبال لا ينبغي للتاجر أن يتعب فيه، لكن الشيء الجديد الذي إذا لم يباع الآن سيباع غدا هذا الذي تقع فيه المخاطرة والمغامرة. لذلك قال ولا أشتري شيخا وهو القديم الذي ولى عنه الناس وأدبروا عنه. كنت أعالج وأنمي ولا أزري ربحا ولا أشتري شيخا وأجعل الرأس رأسين، هذه القاعدة الخامسة وهي ضابط أيضا من ضوابط المخاطرة والمغامرة. لا ينبغي للإنسان أن يجعل ماله جميعا مثل البيض في سلة واحدة، لأنه إذا خسر في وقت واحد سيكون ذلك قاضيا على عمله التجاري. ينبغي أن يكون له عدد من الأعمال، إذا خسر في هذا عوض خسارته بربح هذا، أو إذا أصيب بجائحة في هذا بقي له ما يعود إليه بجوانب أخرى. وهذا يشمل التجارة في بلدان مختلفة ويشمل التجارة في أنواع مختلفة من أنواع التجارة، فكل ذلك مطلوب. فالعالم الآن أصبح بمثابة القرية الواحدة من ناحية الاتصال، ولا ينبغي للإنسان أن يحصر نشاطه التجاري في بلد واحد، فقد أمر الله بالسير في مناكبها والابتغاء من رزقه، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وهذا يقتضي للإنسان التنويع، وبالأخص أن كثيرا من البلدان تقع فيها ضربات جامدة للاقتصاد، وفي بعض الأحيان يقع فيها مشكلات أمنية فتتأثر بها التجارة. فإذا كان للإنسان تجارة في بلد آخر آمن فذلك مما يمكن أن يسد به ما حصل من الخسارة عليه. وقوله أجعل الرأس رأسين هذا هدف في كل أمر، فقد حصل أن تاجرين كانا يسافران من الشام إلى قبرص فيشتريان التجارة، فكان أحدهما كلما اشترى تجارة أرسلها في باخرة إلى الشام تارة تصل وتارة تضيع، وصاحبه قال هذا يكلف كلفة كبيرة والأحسن أن استأجر باخرة كاملة وأجمع فيها كل تجارات. فاستأجر التاجر الثاني باخرة وأرسل فيها كل تجارته فغرقت، فإذا الذي كان يرسل هو الرابح ولو كان ذلك بغلاء، لأنه في مخاطرته ومغامرته جعل الرأس رأسين. إذن هذه خمس قواعد فيما يتعلق بالجمع. القواعد الخمس فيما يتعلق بالصرف ذكرها الله سبحانه وتعالى في قصة قارون، فإن أصحابه نصحوه بخمسة أمور كل أمر منها يعتبر قاعدة فيما يتعلق بصرف المال. قالوا لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. خمسة قواعد. القاعدة الأولى: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. فالتاجر مما يحطم تجارته ويحطم مستقبله الغرور والاعتزاز بنفسه والإعجاب بعقله والإعجاب بمهاراته وبما وصل إليه، فهذا الغرور دائما سبب للتحطيم والفناء. لا تفرح، إن الله لا يحب الفرح. القاعدة الثانية: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ما جعل الله تحت يدك لا تبتغي به مجرد الدنيا، فمن كانت الدنيا أكبر همه جعل همه نصب عينيه، وفرق الله شمله ولم ينل من الدنيا إلا ما كتب له، ومن جعل الآخرة جل همه واتجه إليها جمع الله عليه شمله وجعل سعادته في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فلذلك يحتاج الإنسان إلى أن يبتغي فيما آتاه الله من هذه الحياة الدنيا الدار الآخرة. والقاعدة الثالثة: لا تنس نصيبك من الدنيا، لا تنس نصيبك من الدنيا. فنصيب الإنسان من الحياة الدنيا هو ما يحتاج إليه، وفي هذا تفسيرات لأهل العلم، منها: لا تنسى حاجة نفسك. فكثير من الناس يكون خادما للدنيا، فهو يتعب فلا يأخذ شيئا من الدنيا، فلا يقضي أي وطر لنفسه، لباسه ليس جميلا، ومسكنه ليس جميلا، ومركبه ليس جميلا، وغذاؤه ليس كافيا، وهو مع ذلك في نصب وتعب وتشمير، فقد أصبح خادما للدنيا ولم تعد الدنيا خادمة له، مع أن المفروض أن تكون الدنيا خادمة للإنسان وأن يجد فيها سعادته. والله سبحانه وتعالى يحب أن يرى آثار نعمته على عباده. وقد قيل في قوله: ولا تنسى نصيبك من الدنيا، أن معنى ذلك أن لا تنسى أن نصيبك من الدنيا هو ما قدمت لآخرتك. وقيل: نصيبك من الدنيا أي الحنوط والكفن، قد هذا النصيب الذي يذهب به الإنسان من الحياة الدنيا. القاعدة الأخرى: أحسن كما أحسن الله إليك. من أحسن الله إليه فآتاه مالا وجاها ومكانة، ينبغي أن يحسن هو إلى الناس كما أحسن الله إليه. وأحسن كما أحسن الله إليك. وإحسان الإنسان إلى الناس سبب لنماء ماله وبركته، لأنه إذا كان يستغل الناس ولا يحسن إليهم فسيحسدونه على ما آتاه الله، ويكون ذلك سببا للبغضاء والشحناء، وربما اعتدوا عليه أو حاولوا سرقة ما لديه أو نهبه لأنه لم يحسن إليهم، فحصل سبب العداوة. فلذلك أحسن كما أحسن الله إليك، هذا سبب لنماء المال والبركة فيه. القاعدة الأخرى: ولا تبغي الفساد في الأرض. هذه القاعدة الخامسة. فالتاجر ينبغي أن يكون مصلحا لا مفسدا، وهذه الأرض الفساد فيها يحصل بكثير من الوجوه، منها الفساد فيما يتعلق بسمعة التاجر وعرضه، فإذا أفسد التاجر سمعته وعرضه فتعرض لألسنة الناس فقد أفسد في الأرض، لأنه كان مأمونا وكان الناس يمكن أن يتعاملوا معه ويمكن أن يتمنوه على أموالهم، فأفسد سمعته حيث عاملهم معاملة لا تحل، لم يكن مأمونا فيها، فهذا فساد في الأرض. وكذلك الإفساد في الأرض منه إنفاق المال في غير طائل، ومنه الإكثار من تحمل الديون وشغل ذمم بذلك، ومنه أيضا الإكثار من دفع الديون إلى الآخرين، فهو إفساد في الأرض، لأنه لا يتحقق لك به ربح في تجارتك، ولا تحقق به خدمة لما تحت يدك من المال. فلذلك ينبغي الإنسان أن يقتصد في هذا المجال، أن لا يكثر هو من تحمل الديون، وأن لا يكثر أيضا من دفع الديون إلى الآخرين. والدين الذي يتولاه الله سبحانه وتعالى هو الدين الذي تحمله صاحبه لحاجته إليه في غير سرف ولا مخيلة، أي ليس به سرف وليس به خيلاء، هذا الدين الذي يتحمله الله عن صاحبه. هذه القواعد الخمس إذا عرفناها كان الصرف منضبطا بالوجه الشرعي. وهذه الحياة للإنسان فيها مصالح لا بد منها، وهذه المصالح حصولها أربع، هي التي ضمن الله لآدم في الجنة فقال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. إن لك ألا تجوع فيها، هذه المصلحة هي المطاعم، ولا تعرى هذه الملابس، وإنك لا تضمأ فيها هذه المشارب، ولا تضحى أي لا تبرز للشمس وهذه المساكن ومثلها المراكب أيضا هي من المساكن. فهذه المصالح الأربع ما يحقق واحدة منها فهو منفعة عظيمة للبشر. فكل ما يحقق منفعة في واحدة من هذه المنافع فإن الشارع يشجع صاحبه الذي يحدثه بأن له أن يربح منه. إذا استوردت للناس ما يلبسون أو ما يأكلون أو ما يشربون أو ما يكون نفعا في سكنهم ومراكبهم وفرشهم فإن لك أن تربح من ذلك، لأن الشارع الحكيم شجعك على الإنتاج في هذا الجانب. وهذا النوع الذي يحقق إحدى هذه المصالح الأربع هو الذي يسمى بالسلع وبالمثمرات. النوع الثاني من أنواع المال هو الوسيط في التبادل، فأصل العقود والصفقات أن تكون مقايضة، أنت تملك هذا الثوب وأنا أملك هذا الثوب لكنني راغب في الثوب الذي لديك وأنت راغب في الثوب الذي لدي فنتبادل الثوبين، هذا الأصل. لكن بما أن الأموال دائما ليس سعرها موحدا، فأنت قد تملك سيارة وأنا أملك قلما، وأنا بحاجة إلى سيارتك وأنت بحاجة إلى قلمي، فلو حصل التبادل لحصل الغبر الفادح، فاحتاج إلى وسيط في التبادل، وهذا الوسيط هو الذي يسمى بالعملات. هذا الوسيط لا يحقق مصلحة الأكل ولا مصلحة الشرب ولا مصلحة اللباس ولا مصلحة السكن، لأن النقود لا تؤكل ولا تشرب ولا تلبس ولا تسكن، فلذلك لم يوسع الشارع في الربح منها، فليس التعامل الأصلي فيها مقصودا به الربح لأنها مجرد وسيط في التبادل. وقد ضيق الشارع قصد الربح فيها فجعله في جانب واحد، وهو ما إذا اختلفت الأجناس وكان يدا بيد، هذا دولار مقابل الأوقية، هذا يدا بيد، هذا بيده الدولارات وهذا بيده الأوقية، يجوز طلب الربح في هذه الصفقة، كل واحد منهما يطلب الربح في صفقته. أما إذا كان الجنس واحدا، دولار مقابل الدولار أو أوقية مقابل الأوقية، فلا يحل طلب الربح في ذلك سواء كان يدا بيد أو كان نسيئة، مثل قرض تدفع إلي مليون لأدفع إليك بعد شهرين مليون ومئتي ألف، هذا حرام، لأن الشارع ضيق طلب الربح فيما يتعلق بوسيط التبادل. وتعامل الناس في الصرف لا بد في أصل فلسفته أن يعلم أن طلب الربح فيه محصور محدد، أن على الإنسان أن يعلم أن ربحه الذي يجنيه منه إنما هو في مقابل الخدمة، لأنه في الأصل لا يحقق مصلحة من هذه المصالح الأربع، وإنما يحقق للإنسان سببا من أسباب الوصول إليها لاستيرادها أو لصناعتها أو لزراعتها. فالمشاريع التي تقام سواء كانت زراعية أو صناعية أو تجارية استيرادية كلها تحتاج إلى التمويل، وهذا التمويل هو وسيط فقط التبادل، فهو جانب من جوانب الخدمة. ونحن إذا نظرنا إلى الاقتصاد على أنه بيت ننظر إلى طوابقه، كل طابق فيه قوم يعملون، قوم هم المباشرون للإنتاج، يزرعون أو يصنعون من المواد الأولية مباشرة، وقوم هم المباشرون فقط للشراء من المنتج، وقوم يوردون، وقوم يتولون مسؤولية النقل فقط، لا يملكون البضاعة لا بيعا ولا شراعا ولكنهم ينقلونها فهم لا يملكون إلا وسيلة النقل، وقوم آخرون يملكون الثمن فقط فهم يمولون الصفقات ولا يعنيهم جنس التجارة ولا يخاطرون فيها، والجميع يبني هذا البناء المشترك حتى يقع الاقتصاد، ولا أحد من هؤلاء يمكن أن تعطل الخدمة التي يقدمها. فلذلك يعلم أن كل خدمة من هذه الخدمات للشارع فيها نظر سديد وله فيها أحكام، فإذا تعلمنا هذه الأحكام لم تبقى لدينا مشكلة، لأن كل ما يريده الناس مما فيه مصلحة فالشارع له فيه باب معين، لكن قد لا يكون تعامل الناس موافقا لذلك، فالناس قد يشأ لديهم تعامل ويتعودونه ويصعب عليهم تركه ويرون أنه لا يحقق مصلحتهم إلا هذا التعامل، ويكون إقناعهم بخلاف ذلك من الأمور التي تقتضي وقتا ودعوة وتوعية، وكثير من التجار لديهم ضيق أفق فيظنون أن الناس لا يمكن أن يتركوا ما تعودوا عليه، والواقع أنه في كل فصل من فصول العام تتغير عقلية الناس التجارية، كل فصل من فصول العام، فكل فصل له نوع من أنواع التجارة استورد فيه، وأسلوب العرض يتغير كذلك في كل عام تقريبا، لكن بعض الناس لا يمشي مع الزمن فيبقى متحذرا متجمدا في مكانه، كثير من الناس تعود في أيام الصغر على أسلوب ما يسمى بعرض باتي، فالطريقة القديمة التي عرفها يتعود عليها ويظن أن باب الرزق محصور في هذا، فإذا جاء إنسان مبتكر وأتى بأسلوب جديد ذهب كل هؤلاء المقلدين يحاكونه حتى يصرف في هذا الوجه أكثر مما يحتاج إليه السوق وأكثر مما يحتاج إليه الناس، يساقون جميعا وراء هذا لأنه نجح في المخابز أو نجح في استيراد السيارات أو نجح في كذا، ويتركون خدمات أخرى لو اتجهوا إليها كانت ذات نفع، مثلا خدمات الفنادق مثلا في بلادنا ما زالت إلى الآن ضعيفة، حتى خدمات التصنيع مطلقا المصانع كلها ما زالت ضعيفة لأنه لم يغامر فيها ويخاطر بعض الذين يقتدي بهم الناس ويقلدونهم. في الصرف نحتاج إلى أنواع من أنواع الخدمات سنعرج عليها قليلا، هي التي يقدمها الذي يعمل في الصرافة، هذه الخدمات منها أولا القرض، والقرض هو بذل مال لإنسان لوجه الله سبحانه وتعالى سدا لحاجته ليرده كما هو ولا يحل فيه الزيادة، وكل سلف جر نفعا فهو ربا، ولكن التاجر ليس من مصلحته أن يذهب ماله في ذمم الناس ويبقى هو ليس تحت يده شيء، فنحتاج إلى وسيلة للتمويل غير القرض. القرض سيبقى بين الأفراد الذين بينهم ثقة وبينهم معرفة، ولن يستغني التاجر عن أن يقرضها أبدا لأنه من الخدمات الأخروية أيضا، وأهل العلم قالوا هو أفضل من الصدقة من وجهين، أفضل من العطية من وجهين، الوجه الأول أن القرض أقل منة، والوجه الثاني أنه لا يسأله إلا محتاج إليه، هذا قديما، الآن أصبح كثير من الناس يسأل القرض لأنه لا يريد القضاء، فهو بمثابة الذي يسأل الصدقة أو يسأل الهبة، فالقرض ينبغي أن يكون مجاله في ما يتعلق بعمل الصرافة ضيقا فقط في الثقة بين أفراد بين أشخاص قلائد، أما التمويل فيقع بوجوه أخرى منها الشراكة، وهذا من الأبواب الواسعة جدا التي وسع فيها الشارع ويمكن الانتفاع بها كثيرا. كيف يكون ذلك؟ في الأسبوع الماضي أتاني أحد الإخوة لديه سيارات النقل الكبيرة شاحنات، لديه 3 شاحنات متعطلة، وهو يريد شراء ماكينة جديدة لإحدى السيارات ويريد تصليح السيارات السيارتين الأخريين، وليس لديه مال لذلك، وهو يريد أخذ قرض ربوي من أحد التجار لأنه لم يرى وجها للتمويل إلا هذا. قلت لا، التاجر الذي يريد أن يقرضك يعمل معه شراكة، يشتري لك المواد وتشتري أنت، قال أنا لدي مبلغ محدد وهو لا يكفي لي هذا الأمر، قلت اشتروا أنت وهذا التاجر، اشتري إصلاح السيارات شراكة ثم يبيع عليك قسطه نصيبه بالتقسيط. نفس الشيء من يريد بناء بيت ولديه أرض وليس لديه مال يبني به، بالإمكان أن يعقد بدل القرض الربوي يعقد شراكة مع المقاول أو مع شخص تاجر أيا كان، فيقول ابني أنت هذا البيت على هذه المواصفات وتكون شريكا لي فيه، أنا شريك بالأرض وأنت شريك بالبيت، ثم تبيع علي البيت بالتقسيم، وهذا أوفر لهما معا، ليس فيه ربا وليس فيه ظلم، هو مشروع مشترك مثل كل الشراكات. أنت تريد استيراد تجارة معينة من دبي أو من أي مكان آخر، فليس لديك ما يوفر لك كامل ثمن التجارة، ولكن لديك مبلغ، فاشترك مع تاجر آخر بدل ما تأخذ منه قرضا ربويا، اشترك معه في هذه البضاعة، فإذا أتت البضاعة باع عليك نصيبه منها مرابحة. في الحالة اشتراط عليه البيت، نعم يجوز اشتراط البيع عليه، يجوز اشتراط البيع عليه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية هي صورة المرابحة للآمر بالشراء، فكثير من الناس سبب طلبهم للقرض أنهم يريدون أغراضا معينة، هذا يريد سيارة وهذا يريد بيتا وهذا يريد فراشا وهذا يريد علاجا إلى آخره، فيريدون القرض الربوية من أجل تسديد هذه الحاجيات. بدل ذلك لدينا وجه شرعي، وهو المرابحة للآمر بالشراء، أن يقول له أنا أريد أن أشتري سيارة وليست لدي، فاشتري لي سيارة مواصفاتها كذا وكذا، أو أذهب معك إلى البورصة وأقول اشتري هذه السيارة وأنا أشتريها منك. لكن لا بد من الصدق في جميع عقود المرابحة، لأن عقود المرابحة هي عقد مترتب على عقد سابق، فالعقد السابق لا بد أن لا تكتم شيئا منه، أن تذكر بالضبط بكم اشتريت السيارة وكم تريد أن تربح فيها وما هي تكاليفك الزائدة على ذلك. هذه السيارة أنا اشتريتها بكذا ودفعت ضريبتها الجمركية بكذا ودفعت التأمين عنها بكذا وضريبة الخزينة العامة بكذا، فكان كل التكاليف كذا، وأنا أريد الهامش الربحي الذي أطلب عليها هو 20%، فهذه مرابحة للآمر بالشراء وتباع بالتقسيط، يسددها الإنسان في أوقات محددة. كذلك من هذه العقود التي هي للتمويل عقد السلم، وهذا العقد مع الأسف أصبح بعض الناس يستخدمه استخداما سيئا، يجعله حيلة فقط من حيل الربا، والواقع أن عقد السلم من العقود التي جعلت في الأصل لمصلحة المنتجين وتشجيعا لهم، فالأصل أن الإنسان لا يحل له أن يبيع ما ليس عنده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حكيم لا تبيع ما ليس عنده، وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن وعن بيعتين في بيعة وعن بيع ما ليس عندك. وما ليس عندك اختلف أهل العلم في معناه، فقال جمهورهم ما لا تملكه، ما لا تملكه هو ما ليس عندك، وذهب آخرون إلى أن معناه ما ليس قريبا موجودا متوفرا دائما في السوق، فالملك الواقعي يمكن أن يحمل عليه الملك المتوقع، فالشيء المضمون الذي لا يرتفع سعره عادة وهو موجود في السوق لا ينقرض كأنما هو عندك، لأن عند تأتي الحضور والقرب كما قال الله تعالى للذين عاهدتم عند المسجد الحرام، أي بقربه عند الحديبية. فهذا السلم أصل مشروعيته أن المزارعين مثلا يزرعون وهم محتاجون إلى النفقة، ويحصدون في الموسم فيكون لديهم محصول زراعي مثلا، وقبل أن يحصل هذا المحصول يحتاجون إلى كثير من النفقات ولا يجدون من يسددها، فشرع لهم السلم أن يأخذوا الأموال من التجار ليدفعوا إليهم المحصول عند حصوله. وقد شرط لهذا العقد 7 شروط. الشرط الأول أن يكون رأس المال مقبوضا في وقت العقد لئلا يقع شغل ذمتين، لأن هذا فيه الكالئ بالكالئ، فإذا لا بد أن يكون رأس المال مدفوعا سابقا وقت العقد. ثانيا أن يكون المسلم فيه مما يضبط، مما يمكن ضبطه، إذا كان المسلم فيه شيء ما يمكن ضبطه أصلا، نوع من الآلئة أو نوع من الأمور المصنعات التي لا يمكن ضبطها، هذا لا يمكن أن يضبط، لا بد أن يكون الشيء مضبوطا. واليوم الصناعات الحديثة يمكن ضبطها، فالهواتف مثلا والسيارات هذه كلها على المدن فيمكن ضبطها. الشرط الثالث أن تبين صفاته التي تختلف بها الرغبة فيه، أي المسلم فيه لابد أن تبين الصفات التي تؤدي إلى اختلاف الرغبة فيه، وهذه الصفات منها مثلا لون السيارة، فالألوان مما تتفاوت بالرغبة بسببها، وكذلك الأنواع وكل ما يقع به الاختلاف في الرغبة فلا بد من بيانه. الشرط الرابع أن لا يكون طعامين ولا نقدين ولا شيئا فيه أكثر منه أو أجود كالعكس، معناه لا بد أن لا يكون الربا بين رأس المال الذي هو الثمن المدفوع وبين المسلم فيه، إذا كان بينهما ربا فلا يجوز هذا العقد لأن القضية فيها نسيئة. مثلا إذا كان الثمن دولارات أو أوقية والمثمن دولارات مثلا أو عملة أخرى، هذا لا يجوز لأنه لا يجوز إلا يدا بيد يحصل فيه الربا. وكذلك إذا كان المدفوع أولا ورز والمدفوع ثانيا ذرة مثلا، لا يجوز هذا لأنه لا بد أن يكون يدا بيد. أو إذا كان المدفوع أولا عنبا أو فاكهة والمدفوع ثانيا تمر مثلا، هذا لا يجوز لأنه لا يجوز إلا يدا بيد. هذا الطعام، الطعام والنقود بينهم الربا. نعم، فلا بد أن لا يكون طعامين ولا نقدين ولا شيء فيه أكثر منه أو أجود من جنسه. الخامس أن يكون مؤجلا، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أن السلم لا بد فيه من التأجيل، والتأجيل مثلا يضرب له أجل 15 يوما، هذا أجل السلم المعهود، ولكن إذا وجده قبل ذلك أو سلمه قبل ذلك يؤخذ، وإذا زاد فلا حرج، مثل أن يضرب له أجل 6 أشهر أو سنة أو نحو ذلك، هذا التأجيل. مذهب الشافعية رحمه الله أن السلم لا يشترط فيه التأجيل أصلا، وأنه يجوز السلم الحال، وذهب إلى هذا بعض المالكية، ونحن نحتاج الآن إلى أن نفتي بهذا القول، لأن الدليل التأجيل هو فقط حديث ابن عباس في صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فذهب الجمهور إلى أنه لا بد من الأجل المعلوم لأنه قال إلى أجل معلوم، لكن الذي يترجح لدينا أن الأجل هنا مثل الكيل والوزن، أنه قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، ولا يمكن الجمع بين الكيل والوزن، فكذلك الأجل معناه فإن كان مؤجلا فليكون الأجل معلوما، لكن لا يشترط أن يكون مؤجلا أصلا. وهذا ينفعنا كثيرا في التداول التجاري الآن، وبالأخص في قضية التمويل، لأن السلم الحال نحتاج إليه في كثير من صفقاتنا اليومية. إذا كان الإنسان يريد أن يبيع ما ليس عنده ولكنه موجود في السوق ومتوفر، وهو يعرف أنه عند فلان بالسعر كذا، فيأخذه سلما، يقول ادفع لي مبلغ كذا وسآتيك به حالا أو بعد يومين أو بعد يوم أقل من أجل السلم، فهذا السلم الحال والذي نفتي به جواز هذا النوع من السلم. نعم، هو السلم مطلقا في اللغة، لكن لا بد من تحقق الشروط التي ذكرناها. إذا تأجل السلم، هذا الشرط الآخر، لا بد أن يكون الأجل معلوما. الشرط السابع أن يوجد في محله عادة، لا بد أن يكون السلم مما يوجد في محله عادة، فإذا كان المسلم فيه عنبا مثلا أو بلحا أو رطبا، وكان وقت الأجل مثلا يناير، هذا ليس وقت وجود العنب ولا وقت وجود البلح ولا وقت وجود الرطب، فهذا العقد فاسد، لأنه إنما يراد به الاحتيال ليأخذ شيئا آخر مقابله بدله. هذا إذن ما يتعلق بالخدمة الثانية التي يقدمها الصراف، وهي التمويل. الخدمة الثالثة هي تحويل الأموال، تحويل الأموال أي نقلها من مكان إلى مكان. فالتاجر لا بد أن يكون له سعة أفق، ويحتاج إلى الشراء من مكان والبيع في مكان آخر، فلذلك يحتاج إلى تحويل الأموال. والأصل أن المال يحمله الإنسان معه، لكن إذا كان عرضة للضياع أو كان هو عرضة للخطر بحمله المال أو كان غير مسموح به قانونيا، فحينئذ لا بد من بدائل، وهذه البدائل فيها مما تعود الناس عليه المصارفة الآجلة، هو أن تدفع نقودا من الأوقية هنا إلى الصراف ليعطيك نقودا من الدولار مثلا أو الين الياباني أو الجنيه الاسترليني في المكان الذي ستذهب إليه، وتتفاوضان في سعرها. يقول أنا عندي دولارات في حسابي فخاري، وتفاوضه في الشراء، تقول دولار باع اليوم مثلا 272 وأنا سأزيدك أوقية، وقل لا زدني 5 أوقيات وزدني أوقيتين، ويقع التفاوض. هذه الصفقة لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرط في بيع النقد بالنقد أن يكون يدا بيد، وقال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر أنه إذا كان نقد أحدهما في يده والنقد الآخر في جيبه يمنع ذلك، أو في صندوقه يمنع ذلك. فما الحل؟ لنا حلان لهذه القضية. الحل الأول هو السفتجة، والسفتجة هي أن تدفع المال إلى إنسان مصارف ليحوله لك، ينقله لك إلى المكان الذي تريده، ويأخذ أجرة على تحويله، وهو سيتولى كل الخدمات، سيشتري هو العملة الأخرى ويسلمها. لا، نحن ما نتكلم عن البنوك، هذه سنتي نعرض لها أخيرا. نتكلم عن الصراف الملتزم بالشرع الذي قامت مؤسسته على أساس ليس ربويا، البنوك التي قامت على الربا حتى لو كان التعامل معها صحيحا غير ربوي، فيه تشجيع لها على الربا وتعاون على الإثم والعدوان، ولا نريدها. نحن نتكلم عن الصرافة التي قامت على أساس شرعي، هذا صراف، وأنت دفعت إليه نقودك هنا لتستلم هذا المكان الذي ستذهب إليه، ويأخذ هو أجرة على نقل هذا المال، كما لو دفعت إليه هذه الوسادة لينقلها لك إلى دبي، فيأخذ أجرة كأنها تذكرة. فهذا النوع من الأمور جائزة، وصورته مثلا هذا الصراف هنا في المكتوب، وأنت تأتي فتدفع له 10 ملايين أوقية، ويتصل بوكيله في دبي ويقول ادفع لفلان كذا وكذا، أو يرسل إليه فاكس أو تلكس يدفع إلى فلان كذا وكذا، أو يكتب لك كتابا إليه ويقول أنا سأتولى الصرف، والصرف اليوم هو الدولار 272 أوقية مثلا، هذا سعره في السوق، وأنا سأأخذ عليك أوقية في كل دولار أو أوقيتين في كل دولار عمولة، أي أجرة لعملي. فهذا جائز، وهو من عقود الأمانات مثل الودائع، والأصل أنك غير ضامن فيه، لكن لما كان هذا مما يغاب عليك وكنت أنت ستصرفه ستصارف فيه، فقد دخل النقود في ذمتك وأصبحت ضامنا لها حتى تسلم مقابلها لصاحب المال. نعم. الوجه الثاني هو القرض، وصورته أنا مثلا أعمل في الخارج وعندي نقود وأحتاج إلى إيصالها إلى أهلي في البلد هنا، فأدفع النقود إلى التاجر على أنها قرض، أو أقترض منه أقول ادفع لي أهلي كذا وكذا، أعطي فلانا 100 ألف، أعطي فلانا 200 ألف، أعطي فلانا 1,000,000، وأحاسبه في الأخير في يوم القضاء بالعملة التي نتعامل بها في البلد الذي نحن فيه. فأنا في الأصل ذمتي شغلت بالأوقية، نعم، أنا أخذتها قرضا، ولو مت قبل القضاء كان علي ثمن الأوقية، أي ما يقابلها في يوم القضاء. فإذا انتقصت قيمة الدولار مثلا فأنا الرابح، وإذا ازدادت قيمته فأنا الخاسر، لكن أنا سأقضيه دولارات. والسبب أن الصرف في الذمة من الأمور الجائزة إذا كان حالا ولم يبقى بينهما جزء من المعاملة. انظروا إلى الشروط، المصارفة في الذمة يشترط لها أمران، أن تكون حالة وأن لا يبقى بينهما جزء من المعاملة. ما صورة ذلك؟ أنا كلمتك بالهاتف أعطي لفلان 1,000,000 وأعطي فلانا 1,000,000 وأعطي فلانا 1,000,000، ثم جئت أقضي فجميع قيمته، فإذا لا بد من تحقق شرطين في الصرف في الذمة. الشرط الأول أن يكون حالا، فإذا أخذت منك مثلا 1,000,000 أقي قلت أعطي فلانا مليون وأعطي فلانا 200,000 ثم أردت أن أصارفك فقلت الآن سعر الدولار كذا من الأوقية ولا أدفع إليك شيئا لكن أصبح الذي في ذمتي دولارا بدلا أن كان أوقية تحول في الذمة دون أن يكون حالا هذا لا يجوز. الأمر الثاني أن لا يبقى شيء جزء من المعاملة في الذمة فإذا كان الجميع مثلا 10,000 دولار فقلت لك أدفع إليك 8,000 دولار وتطالبني ب2,000 فهذا لا يجوز لأنه بقي بينهما شيء فهو متردد الآن الباقي بالأوقية أو بالدولار وفي الأصل أخذه أوقية والآن أصبح القضاء بالدولار فيتردد الباقي والتردد غير محمود في الشريعة في كل العقود مثل التردد بين السلفية والثمينية مثل الإيجار المنتهي بالتمليك مثل كل تردد في العقد يؤدي إلى خصام في الشريعة تسدده. وأصل هذه الصفقة حديثه ابن عمر عند البيهقي وغيره قال كنت أبيع الإبل بالبقيع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالدنانير فآخذ الدراهم أي أبيعها بالذهب فآخذ الفضة وبالدراهم فآخذ الدنانير أبيعها بالفضة فآخذ الذهب فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس إذا افترقتما وليس بينكما شيء إذا افترقتما وليس بينكما شيء. وأبو حنيفة رحمه الله أجاز الصرف فيها ولو كان مؤجلا هذه يحتاج إليها التجار يمكن أن نفتي بعضهم بمذهب أبي حنيفة هنا في هذه المسألة فأنت تتصل على التاجر فتقول ادفع إلى هلان مليونا وادفع إلى هلان كذا وادفع إلى هلان كذا ووقت المحاسبة يقول كم المبلغ الذي دفعته فيقول 3 ملايين ويقول كم يقابلها اليوم من الدولار فيقول كذا وكذا وخلاص أنا متحمل لك بهذا القدر من الدولارات. مذهب أبي حنيفة جواز هذا الصرف لأن الحاجة إليه قائمة لأن الدولار قد يزداد سعره وقد ينخفض فإذا كان بالشيء المنضبط مثل هذا فذلك أولى. ونظير هذا أيضا في الصفقات المؤجلة الطويلة إذا كانت بعملة متذبذبة مثل الدولار ومثل اليورو وغيرها فربما تقع فيها خسارة كبيرة على أحد الطرفين لأن العملة ترتفع وتنخفض وبالأخص في مواسم معينة وهذا الارتفاع والانخفاض له أسباب كثيرة منها السياسة السياسة عامل أساسي في ارتفاع سعر العملات وانخفاضها ومنها الحروب وغير ذلك من الأمور. فلذلك يمكن الاحتياط من هذه المسألة بربط الصفقة بعملة قارة ثابتة مثل الفرنك السويسري. الفرنك السويسري هو أشد العملات ثباتا فإذا كانت الصفقة لمدة سنة أو سنتين مثلا مبلغ كبير فيمكن أن نربطها بالفرنك السويسري سواء جعلناه أصل الصفقة أو جعلناه ربطا فقط بينه وبين الدولار فنقول لفلان على فلان 3,000 دولار والدولار إذاك صرفه بالفرنك السويسري كذا وكذا صرفه هذا اليوم بالفرنك السويسري كذا وكذا فإن تغير الصرف فالعبرة بالفرنك السويسري فهذا الاحتياط من الأمور الجائزة الممكنة. كذلك من الخدمات التي يقدمها الصراف ما يتعلق بالضمان وهذه قضية انتبهوا معي لها جيدا. فالضمان الأصل فيه لا يكون بفعل لأنه من العقود التي يطلب بها أيضا وجه الله مثل القرض ولكن لم يرد فيه ما ورد في القرض من النهي المباشر. فالتاجر يحتاج إلى التعامل مع شركات خارج بلده ولا يمكن أن يتعامل معها إلا بضمان وهذا الضمان له طريقتان. الطريقة الأولى الاعتماد المستندي والاعتماد المستندي هو أن يدفع ثمن الصفقة في مؤسسة وسيطة وتعطيه شهادة أنه دفع لها هذا المبلغ ولا يستطيع سحبه ولا يستطيع الطرف الآخر أيضا سحبه حتى تصل البضاعة إليه بنفس المواصفات المذكورة. فإذا وقع على الأوراق أن البضاعة وصلت بنفس المواصفات فإن الطرف الآخر يستحق مباشرة أن يسحب المبلغ من المؤسسة. هذه الصورة. الصورة الثانية هي ضمان مؤسسة معتبرة تضمن عليه والغالب أن هذا الضمان يؤخذ في مقابله شيء مثل الضمانات الملكية. والذي يبدو أن الشيء الذي يؤخذ إذا كان يسيرا كان في مقابل قيام المؤسسة بهذه الأعمال وتوظيف أفراد واستغلال كمبيوترات ونحو ذلك واتصالات، فالأمر فيه سعة فيما يتعلق بالضمان بشعله. وكثير من الفقهاء يعدون الضمان بشعله من أمهات الربا، ولكن الواقع أنه لم يرد فيه نص من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو اجتهاد من الفقهاء. فلذلك يمكن أن تكون التوسعة فيه غير توسعة في القبر. هذه أهم المسائل الكبرى في هذا الباب، وسنصل الآن إلى الجزء الأهم وهو الصفقات الواقعية في السوق، ونحاول إن شاء الله تعالى الحكم على كل صفقة منها بما يوفر.